بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في بيان ما يتعلق بشروط النية. شروط النية، وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي ياهما. تمييز هذا الأول، والإسلام هذا الثاني، والعلم بالمنوي هذا هو الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. هذا هو الشرط الرابع. عد الدراهم وغيرها عدا وتعدادا حسبها وأحصاها. حسبها وأحصاها، عد يعني احسب. أيضا كما عد منها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي، عد أيضا من شروط النية. رابعا فقد ما ينافي. قالوا فقد الشيء فقدا، وفقدانا ضاع منه، والمال ونحوه عدمه. ما ينافي يعني الذي ينافي، يقال نافاه عارضه وباينه. حينئذ المنافاة هنا بمعنى المعارضة والمباينة. إذن الشرط الرابع من شروط النية ألا يأتي بمناف، ألا يأتي بمناف، بمعنى أن النية هي القصد. حينئذ لا يتأتى هذا القصد إلا إذا عدم ما يقابله، قد يكون شيء مقابل له إما من جهة النقيض أو من جهة الضد. حينئذ لا يتمكن من الإتيان بالنية على الوجه الصحيح الكامل إلا إذا لم يأتي بمناقضه. حينئذ لو نوى أن يصلي وألا يصلي، إذا نوى أن يصلي وألا يصلي، نقول هذه أتى بمناف وهو نقيضها، وهو نقيضها، لأن صلى هذا وجود الصلاة، ألا يصلي هذا نقيض، شيء وعدمه يعتبر نقيضان، يعتبر نقيضين. حينئذ نقول هذا يعتبر من المنافي، وله أمثلة يعني الذي ينافي كما سيذكره. إذن الشرط الرابع أن لا يأتي بمنافي. فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطلة، أو الوضوء أو الغسل لم يبطل. هكذا فصل المصنف بين الوضوء والغسل بأنهما لا يبطلان وأن غيرهما يبطل. والأصل في العبادات أنها توقيفية ومبناها على الإسلام، فلا تصح عبادة إلا بإسلام، لا تصح إلا بإسلام. حينئذ إذا أتى بنقيض الإسلام وهو الكفر والردة في أثناء العبادة بطلت صلاته، لو اعتقد الكفر في أثناء صلاته بطلت. كذلك الصوم وكذلك الحج، حينئذ نقول هنا أتى بمناف وهو نقيض الإسلام. وسبق أن من شرط صحة النية الإسلام، فإذا أتى بنقيض الإسلام حينئذ بطلت النية، بطلت النية. واستثنى بعضهم كما هو عليه الشارح هنا الوضوء والغسل، لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها، غير مرتبطة ببعضها، بمعنى أنها يمكن أن يأتي يعني يرتد ثم يسلم ثم يكمل، بخلاف الصلاة والصوم مثلا. لو ارتد في أثناء الصلاة ثم رجع، حينئذ نقول له استأنف الصلاة، يعني ابدأ من جديد. لماذا؟ لأن آخرها لا ينبني على أولها وقد أطالته. لكن الوضوء لو غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، قالوا هنا لا يؤمر بالاستئناف وإنما يؤمر بالإكمال. وهذا إذا لم تفت الموالاة. أما إذا فاتت الموالاة حينئذ فقد ركن أو فرض من فرائض صحة الوضوء. فإذا في أثناء وقته قد رجع إلى الإسلام، حينئذ نقول الموالاة باقية فأكمل وضوءك. لماذا هذا الفرق بين هذا وذاك؟ لكون الوضوء لا ينبني بعضه على بعض، بل هو مفصل، لأنه غسل الأعضاء الأربعة مع الموالاة. حينئذ قد حصل ووجود النية المناقضة وهو عدم الإسلام بوجود الكفر، حينئذ قالوا هذا لا ينفي صحة ما مضى، لا ينفي صحة ما مضى، بخلاف الصلاة والصوم. إذن وكذلك الغسل، لو غسل بعض جسمه جهة اليمنى مثلا وارتد ثم رجع، حينئذ يكمل، حينئذ يكمل ولو فاتت الموالاة. لماذا؟ ليس من شرط صحة الغسل الموالاة، إنما هي شرط في الوضوء. يعني لو غسل بعض جسمه من الجنابة في أول النهار ثم قبل الظهر ارتد ثم رجع، حينئذ يكمل، يكمل ما مضى من الغسل ولا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه لا ينبني بعضه على بعض، ليست عبادة متصلة كالصوم والحج ونحو ذلك. ولكن لا يجب، لا يحسب المغسول في زمن الردة، لا يحسب المغسول في زمن الردة. نعم، لو غسل ارتد ثم غسل شيئا من أعضائه، مسح رأسه ثم رجع، نقول هذا الذي مسحته في أثناء الردة غير معتبر. لماذا؟ لفقد شرطه، وهو أن هذا الفعل أو هذا الركن يمسح بماذا؟ بشرط الإسلام، لأن الوضوء عبادة ومن شرطها الإسلام، وأنت قد مسحت رأسك على غير ملة الإسلام، حينئذ نقول هذا الأخير الذي مسحته في أثناء الردة يجب إعادته، وما قبل الردة لا يجب إعادته. ولو ارتد بعد الفراغ فالأصح أنه لا يبطل الوضوء والغسل، ويبطل التيمم لضعفه، ويبطل التيمم لضعفه. بمعنى أن تم فرقا بين حصول الردة في أثناء العبادة وبين حصولها بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة. حينئذ لو ارتد بعد الصلاة مثلا ورجع قبل خروج الوقت، هل يؤمر بالإعادة أو لا؟ لا يؤمر بالإعادة. لماذا؟ لكونه قد أتى بها على وجهها، لأنه أمر بصلاة الظهر مثلا وهو مسلم فأتى بها على الوجه الصحيح، ثم حصل منه ناقض ثم رجع في أثناء الوقت، لا يطالب بإعادة ما مضى. لماذا؟ لأنه أوقعه في وقته بشرطه وهو كونه مسلما، وحينئذ إذا أسلم قبل خروج الوقت لا يطالب بصلاة ثانية، لأنه حينئذ يكون قد أدى فرضين هما ظهر وهو مسلم، وهذا باطل كما ذكرنا فيما مضى أنه لا يطالب بعبادة واحدة مرتين. فكل ما ذكره الفقهاء من أنه يفعل ويعيد، حينئذ نقول إما الأول وإما الثاني، إما أنه يفعل أولا ولا يلزم بالإعادة، وإما أنه يلزمه ما ترتبت عليه الإعادة ويرتفع الأول. وأما أن يوجب عليه فريضتان وهما بموجب واحد، يعني بنص واحد، وهي صلاة الظهر واحدة مثلا، نقول هذا تشريع وهذا اجتهاد في مقابلة النص. لم يكلف الله عز وجل الخلق إلا بصلاة واحدة في هذا الوقت، فإذا دخل وقت المغرب مثل الآن غربت الشمس ودخل وقت صلاة المغرب، حينئذ العباد لا يجب عليهم إلا صلاة واحدة فقط. فإجاب صلاتين تفعل كذا ثم تعيد، نقول هذا إجاب بغير موجب. لماذا؟ لأنه استدراك على الشرع، وحينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص، وهو أن الله تعالى لم يوجب، هذا محل إجماع، لم يوجب على العباد إلا صلاة واحدة في وقتها، حينئذ إجابها أولا ثم إلزامهم بالإعادة نقول هذا يعتبر مناقضا للأصل. إذن لو ارتد بعد الفراغ من العبادة فالأصل أنه لا يطالب بها، لا يطالب بها. لكن بعد الوضوء والغسل لو ارتد ثم رجع، هل يعتبر الوضوء ناقضا؟ هذا مر معنا في نواقض الوضوء، هل الردة تعتبر ناقضا أو لا؟ بعضهم رأى أنها ناقض، وبعضهم يرى أنها ليست بناقض، والظاهر الله أعلم ليست من النواقض، ليست منها. فلو رجع حينئذ إذا دخل وقت صلاة بعدها على وضوئه السابق قبل الردة حينئذ ولم يوجد حدث ونحوه، حينئذ لا يطالب بإعادة الوضوء. ووجود الردة هذه لا تبطل الوضوء. لماذا؟ لأنه قد توضأ وانتهى منه بشرطه وهو مسلم مستوفيا الأركان والشرائط، حينئذ يبقى على أصله. فإذا دخل وقت صلاة حادثة حينئذ هل وجد ناقض من نواقض الوضوء السابقة، الوضوء السابق أم لا؟ إذا لم يوجد حينئذ يبقى الوضوء على أصله. ولو وقع ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة لم تجب عليه الإعادة، نعم لم تجب عليه الإعادة. وأما الأجر، أجر العبادة التي فعلها، فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له. نعم، لو استمر على كفره ارتد ثم قتل، ثواب السابق نقول هذا كافر ومات على كفره فهو خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. أين أجر الصلاة السابقة؟ نقول ذاك الأصل، ذاك الأجر المرتب على الصلاة من شرط استيفائه الموت على الإسلام، من شرط استيفائه الموت على الإسلام، وإلا قد يبقى عشرات السنين وهو يصلي ويصوم ويتصدق ثم يموت على كفر، يموت على أين ذهب ذاك؟ حينئذ إذا استوفي في دنياه لا إشكال فيه، واضح بين. وإذا لم يستوفى حينئذ نقول شرط الثواب أن يموت على الإسلام، هذا لم يموت على الإسلام. ولذلك قال وأما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له، لأن الردة تحبط العمل، وإن عاد فظاهر النص أنها تحبطها أيضا. إن عاد حيث الثواب هل تحبط أم لا؟ صحيح أنها لا تحبطه، لأن شرط الإحباط هو الموت على الردة، فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، هو كافر، هذه الجملة شرابها حال حالية وهي قيد، حينئذ يحصل الإحباط لما يترتب على الأعمال الصالحة متى؟ إذا مات على الكفر. وأما إذا لم يمت على الكفر ورجع حينئذ الثواب سابق، الثواب سابق. وينبني على هذا مسألة وهي لو حج ثم ارتد ثم رجع، حينئذ هل يطالب بإعادة الحج أم لا؟ لا، صحيح أنه لا يطالب بإعادة الحج، وأجره ثابت كما هو، ثابت كما هو. وأما نفي الأجر عنه نقول هذا مقيد في الشرع، فيموت وهو كافر، وهذا لم يمت وهو كافر بل عاد إلى الإسلام. واضح هذا؟ إذن وعد أيضا فقد ما ينافي، عد أنت فعل أمر، فقد ما ينافي ونية القطع منهم، أو عد مغير الصيغة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذن وعد أيضا آض يئيض أيضا، يعني رجعنا لعد شروط النية كما عد منها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي، فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي، ونية القطع من المنافي يعني من المنافي، لأن قوله فقد ما ينافي هذا يدخل فيه أشياء، منها الردة كما سينص عليه وقد أخذنا بعض أحكامها، ومنها قطع النية، قطع النية، لأن النية هي القصد، نية التقرب إلى الله تعالى بفعل العبادة، لابد أن يكون مستمرا إلى أول العبادة، وتكون هذه النية مصاحبة إلى أن ينتهي من العبادة. فإذا نوى الصلاة فالأصل أنها تسبق تكبيرة ثم تستمر النية إلى أن يسلم التسليم الثانية، فإذا قطع النية ونوى عدم الاستمرار في الصلاة حينئذ نقول بطل الصلاة. لماذا؟ لوجود المنافي للنية، لأن النية لم تكن معتبرة شرعا، لأن من شرطها الاستمرار وهي لم تستمر هنا، حينئذ نقول هذه النية باطلة. ونية القطع للعبادة عدوه من المنافي، أي من المنافي نية القطع، قطع الشيء قطعا فصل بعضه وأبانه، قطع الشيء قطعا فصل بعضه وأبانه. إذن نية القطع للعبادة عدوه يعني الفقهاء من المنافي، أي من المنافي نية العبادة، فلو نوى قطع الصلاة مثلا بطلت. حينئذ نقول قطع النية في أثناء العبادة يختلف من عبادة إلى أخرى. لماذا؟ الاختلاف نوع العبادة، لأن العبادات تختلف، ولذلك نية كل عبادة تختلف عن نية عبادة أخرى، كما سيأتي في خاتمة القاعدة بأن نية الصلاة ونية الزكاة ونية الصوم ونية الحج مختلفة. ما الذي تنويه بالصلاة؟ تنوي التعبد بأقوال وأفعال مثلا. ما الذي تنويه في الزكاة؟ تقصد إخراج جزء معلوم إلى آخره. ما الذي تنويه بالصوم؟ تنوي إمساك أو التعبد إلى آخره. فنية الإمساك غير نية الأقوال والأفعال، غير نية الجزء المخصوص المخرج من المال، فاختلفت النيات. فكذلك حينئذ يترتب على ذلك أن النية في الجملة قد تختلف من عبادة إلى عبادة، فقطعها حينئذ يختلف، قطعها يختلف، قطع النية في أثناء العبادة يختلف من عبادة إلى أخرى لاختلاف نوع العبادة، فيختلف حكمه بالنسبة لتلك العبادة التي نوى قطعها. أولا، فإن نوى قطع الإيمان ارتد، لو نوى قطع الإيمان ارتد. ثانيا، إن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف، نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف. ثالثا، الحج لو نوى الخروج منه لم يخرج على قول الجمهور، لم يخرج على قول الجمهور، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة. أتموا الحج، هنا هذه الآية في الإتمام، إتمام الحج، وليست الآية في مشروعية الحج من حيث هي، يعني ليست في إيجاب الحج وإنما هي في وجوب الإتمام. فلا يخرج من الحج والعمرة بعد التلبس بهما إلا بإتمامهما أو بالتحلل منهما، كمن حصل له فوات أو إحصار، كمن حصل له فوات أو إحصار. إذن نية الخروج من الصلاة قطع النية، ليست قطع النية في الحج، لو قطع ما قطع في الحج ما خرج عن الحج، بل هو مستمر لوجود النص، لوجود النص. وإلا لو لم يرد النص كان ما هو الأصل؟ كان الأصل أنه من نوى الخروج من عبادة بطلت، هذا هو الأصل. قد يستثنى بعض العبادات إما اجتهادا وإما نصا، والحج من النص، والحج من النص، بمعنى أنه لو نوى قطع الحج الأصل أنه يخرج، هذا الأصل، وقد قال به بعض أهل العلم. وأتم الحج والعمرة لله، هذا واجب، حينئذ يجب عليه الاستمرار في الإحرام، فلو خرج منه حينئذ يقول بطلت نيته ويأثم، هذا الأصل. لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، قالوا لا، لو نوى وارتفض بمعنى أنه رفض الإحرام لم يرتفض، حينئذ نقول ما الدليل؟ قالوا قوله وأتم الحج، نقول أتم الحج هذا دل على وجوب، حينئذ الوجوب هنا لا يلزم منه الاستمرار، قد يفعله ويأتي به فيثاب، وقد يخرج عنه، حينئذ نقول آثم. فالأصل في مثل هذه العبادة نقول لو ارتفض الحج الحرام خرج مع الإثم، خرج مع الإثم، لكن جماهير العلم على خلاف ذلك والله أعلم. إذن الحج لو نوى الخروج منه لم يخرج، لم يخرج، لقوله وأتم الحج والعمرة لله. رابعا، نوى قطع الوضوء في أثنائه بطل، نوى قطع الوضوء في أثنائه بطل، بطل الوضوء. وإذا أراد أن يرجع هل يبني أو يعيد؟ المذهب عندنا أنه يبني ما لم يطل الفصل لئلا يفوت الموانع، فالمذهب عندنا الحنابلة له البناء ما لم يطل الفصل بناء على اشتراط الموالاة، ومن لم يشترط الموالاة كالطوفي مثلا حنابلة، حينئذ له أن يبني مطلقا، له أن يبني مطلقا. فعلة المذهب لا لكون الوضوء لا يبنى بعضه على بعض، وإنما لفوات فرض من فرائض الوضوء وهو الموالاة، حينئذ له أن يبني بشرط ألا تفوت الموالاة. إذن لوحظت الموالاة في البناء وعدمه. خامسا، الصوم لو نوى قطعه بطل عند الجمهور، وهو المذهب للحنابلة، لأن النية شرط في جميعه، نية شرط في جميعه. إذن ونية القطع يعني العبادة عدوه من المنافي، أي من المنافي نية القطع على ما ذكرناه من تفصيل، ثم أمور يذكرونها تجدونها في الشروحات. ويقرب من نية القطع نية القلب، هكذا ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، ويذكرون الحنابل سيأتينا في النية في آخر شروط الصلاة. وهو أقسام، نقل فرض إلى فرض لا يحصل واحد منهما، يبطل الاثنان. إذا دخل وقت صلاة العصر يعني كبر للصلاة ونوى أنه ونعم وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلبها ظهرا دون أن يكبر، ها بطل كونه عصرا. لماذا؟ قطع النية، النية من شرطها الاستمرار، هو الأصل أنه كبر لصلاة العصر فقطع النية، إذن بطلت كونها عصرا، فانتقل إلى الوضوء أي إلى الظهر، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه كبر ناويا العصر، حينئذ لم يكبر للظهر، لم يكبر ليلا، لأن شرط صحة الصلاة النية، وهي ركن أو شرط كما سيأتي، ولابد أن يكون من أول الصلاة، إما سابقا مقارنا لها، وإما أن يكون من قوله الله أكبر، يعني الهمزة التي في لفظ جلالة. ثانيا، نقل نفل راتب إلى نفل كوتر إلى سنة الفجر، هكذا مثل الشارع، لكن هذا به نظر، وإنما يقال من راتبة يعني من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق، هذا يصح لا بأس به، يعني كان يصلي راتبة الفجر فنوى أنها تحية مسجد، تحية مسجد هذه غير معينة، أي صلاة تجزي سواء كانت فرضا أو نفلا، حينئذ إذا نوى أنها سنة الفجر ثم قطع النية وقلبها إلى مطلق، حينئذ نقول الصلاة صحيحة لا تبطل. لماذا؟ لأنه انتقل من معين وهو نفل إلى نفل مطلق، حينئذ يصح، حينئذ يصح. نقل نفل إلى فرض لا يصح قطعا، هذا لا يصح قطعا. نقل فرض إلى نفل هذا في الجملة يصح، في الجملة يصح. وقد مثلنا لذلك في من صلى الظهر قبل دخول الوقت، قلنا هذا فيه تفصيل. أولا بالإجماع لا تصح ظهرا، لكن هل تصح نفلا أو لا؟ قلنا إن دخل خطأ اعتبر واغتفر فصارت نفلا، وإن دخل عمدا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه منهي عن صلاة الظهر قبل دخول الوقت، فإذا صلى متعمدا صلاته باطلة، ولا نقول بأنها تنقلب إلى نفل، وسيأتي مزيد بحث في محلها. ومنه ردة وفقد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. ومنه ردة يعني من المنافق، ردة رده ردا وتردادا وردة، وارتد رجع. والردة هي قطع الإسلام بنية أو قوله أو فعله، قطع الإسلام بنية أو قول أو فعله، يعني الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل، هذا مراد، لأنه نقيض، ها نقيض الإيمان، نقيض الإيمان، فالكفر نقيض الإيمان. فكما أن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء، اعتقاد وقول وعمل بالجوارح والأركان، حينئذ في كل جزء يقابله نوع من أنواع الكفر لا يشترط معه الجزء الآخر، فنقول يكفر بالاعتقاد ولو لم يفعل، فلو اعتقد جواز السجود للصنم ولم يفعل ارتد بمجرد الاعتقاد، ولو لم يفعل، لو سجد للصنم ولم يعتقد كفر. نعم، بناء على مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر كما يدخل الاعتقاد يدخل العمل كذلك، وحصر الكفر في الاعتقاد هذا مذهب الجهمية، بأنه لا كفر إلا باعتقاد، يعني لا كفر إلا بتكذيب، هذا مذهب الجهم بن صفوان. وأما أهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا، فلا يلتبس عليكم الأمر. إذن ومنه ردة، وأخذنا شيئا من الأحكام المتعلقة فيما سبق. وفقد القدرة، وفقد القدرة هكذا في نسخ، وفي بعضها فعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره، فعد القدرة، فعد عد أنت يعني قدرة، أيضا قيل من المشروط، يعني من شروط النية، من شروط النية، لكن هذا ليس بظاهر، إنما المراد هنا وهو الذي سلكه السيوطي في العصر شبه النظائر أن عدم القدرة هو من المنافي، فقد القدرة، فقد القدرة أي ومن المنافي عدم القدرة على المنوي، إما عقلا وإما شرعا وإما عادة، وإما عادة، عدم القدرة على المنوي، عدم القدرة على المنوي، إما عقلا يعني ما يتعقل تنافيه، أي ما يدرك بالعقل تنافي المنوي، ما يدرك بالعقل، يعني هو الآن في أوروبا ونوى أن يصلي العشاء في المسجد الحرام، عقلا هذا ما يتأتى، لو قصد بنيته نية الوضوء أنه يصلي في المسجد الحرام هو الآن يعني بقي ساعة حينئذ أو أقل نصف ساعة، حينئذ يقول هذا مدرك بالعقل، مدرك به بالعقل. عند بعضهم أنه لا يصح الوضوء، هذا لا يصح لوجود المنافي، لكنه من جهة العقل، وإما شرعا وإما عادة. فمن الأول العقلي نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وألا يصليها، لم يصح لتناقضه، لتناقضه أن يصلي لا يصلي لا تصح النية. لماذا؟ لوجود التناقض بين الصلاة وعدم الصلاة. ومن الثاني الشرعي نوى بوضوئه الصلاة بمكان نجس أو بمكان مغصوب محرم، قال في شرح المهذب عن البحر ينبغي أن لا يصح، ينبغي ألا يصح. ومن الثالث نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة، أو الطواف وهو بالشام لم يصح عادة، جعله عادة ويمكن أن يدرك بالعقل، لأن العادة قد يكون بواسطة العقل، لا بأس أن يجعل من هذا أو ذاك. في هذه الصورة الثلاث قالوا لا يصح. لماذا؟ لعدم القدرة على المنوي، بأنه نوى وقصد شيئا ليس في قدرته، حينئذ كيف يكون معتبرا؟ كيف يكون معتبرا في صحة ماذا؟ العبادة. لأنه إذا نوى شيئا يعجز عنه، النية غير موجودة، النية غير موجودة، حينئذ لا تعتبر هذه النية، فوجودها وعدمها سواء. نعم. وفقد القدرة أيضا على المنوي أيضا آض يئيض أيضا، يعني كما عددنا الردة ونحوها من المنافق، كذلك فقد القدرة على المنوي، على المنوي هذا متعلق بقوله فقده. فافقه أمره، يعني افهم أمره أي حكمه، أي حكمه. إذن إذا لم يقدر على المنوي ونواه لم تصح النية، إذا لم يقدر على المنوي وقد نواه حينئذ نقول هذه لا تصح لفوات النية. ومنه فقد الجزم والتردد، ومنه فقد الجزم، منه أي من المنافي، فقد الجزم، فقد الجزم أي القطع، والتردد بالرفع عطف تفسير لفقد الجزم. ما هو فقد الجزم؟ يعني فقد القطع وهو الشك، والتردد حينئذ فقد الجزم هو التردد، هو التردد، حينئذ يكون الواو هنا عطف شيئا على سابقه من باب التفسير، من باب التفسير، وهو جائز. ومنه فقد الجزم والتردد، جزم جزم الشيء، جزم قطعه، تردد تردد فيه اشتبه فلم يثبته، أي من المنافي التردد عدم الجزم. والمراد بالجزم الذي كان فقده منافيا للنية، فلا بد من الجزم والقطع بالشيء ولا يتردد فيه، لأن النية لابد أن تكون ماذا؟ أن يكون معتبر، أن يكون القصد فيها معتبر، قصد، لأن النية في اللغة هي القصد، بمعنى قصد فعل العبادة بنية التقرب إلى الله تعالى، فإذا وقع تردد لم يحصل القصد، لأن القصد متى يحصل؟ إذا صار مفردا، صار مفردا، تقول قصدت البيت، حينئذ إذا لم يشاركه شيء أو كان القصد في محله بأن يكون البيت مرادا وقع. فإن كان ثم تردد وعدم جزم قالوا هذا القصد غير معتبر، لأن الشك في الشيء كعدم وجوده، الشك في الشيء كعدمه. ووجه اشتراطه أن أحكام الشريعة مبنية على اليقين أو الظن الراجح. نعم، لأن النية عبادة، سواء قلنا هي شرط أو ركن، هي عبادة، حينئذ لابد لها من وجود، لابد لها من وجود. ومعلوم أن الشريعة من أحكامها إما أن يكون الشيء يقينا معلوما يقينا أو ظلا راجحا، وأما الوهم والشك هذا لا اعتبار له، عبادة موجودة وهو قد شك فيها قل لا، ولذلك لو شك في صلاة الظهر صلى أو لا قل أصل عدم، الأصل عدم، نسي أو شك هل قضى رمضان أو لم يقضي وليست عنده قرينة نقول شك، حين هذا الأصل عدم، لأن الشريعة مبناها على يقين أو ظن راجح، والشك في العبادة هذا يصيره مقابلا للنوعين، ليست بيقين وليست بشك أو ظن راجح. وأما العمل المشكوك فيه فهو غير معتبر، غير معتبر شرعا. والمراد هنا أن يجزم بالشيء ولا يتردد فيه، ولا يتردد فيه. والمذهب عندنا حنابلة أن العبادة تبطل أو النية تبطل في ثلاثة أحوال: أولا قطع مجزوم به، لأنه سبق القطع وهنا التردد، إذن قطع وتردد تبطل في ثلاثة أحوال: أولا قطع مجزوم به، نوى قطع الصوم قطعت كما ذكرنا فيما سبق، ونية القطع من المنافي. ثانيا قطع معلق على شرط، دخل في الصلاة وقال إن طرق الباب قطعت الصلاة، فطرق الباب قبل السلام بطلت صلاته لأنه معلق على شرط. ثالثا تردد في القطع، يقطع ولا يقطع، يقطع ولا يقطع، نقول هذا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه هو الشك، هو الشك. ولا تبطل في صورة واحدة، لا تبطل في صورة واحدة، وهي العزم على فعل محظور قبل فعله. العزم على فعل محظور قبل فعله. نوى في الصلاة أن يتكلم، قال لو دق الجوال رديت عليه وترك ما رد، ها نوى ماذا؟ نوى الكلام، والكلام محظور، هل فعله أم لا؟ لم يفعله. حينئذ نية فعله هل هي مبطلة للنية أو لا؟ لا، ليست مبطلة للنية، لأن العبرة هنا بالفعل نفسه. فكونه نوى أن يفعل محظورا قبل فعله فلم يفعله، نقول هذه النية نية فعل المحظور ليست مبطلة، ليست مبطلة. نوى أن يأكل ويشرب، حينئذ نقول هذا لا يبطل، لا يبطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل وجد شيء إلى آخره، نوى أن يأكل، إذا ما ورد نوى الصيام، قيل له نواه ابتداء وقيل من تلك الساعة. إذن ولا تبطل في صورة واحدة، وهي العزم على فعل محظور قبل فعله. هذه أربع صور، أربع صور، الثلاثة الأول تبطل على المذهب، والصورة الرابعة لا تبطل. أما القطع الملزوم به، الصورة الأولى قطع ملزوم به بأن قطعها في أثناء الصلاة مثلا بطلت، لأن النية شرط في جميعها، جميع العبادة، على ما ذكرناه سابقا، صححه بالتصحيح وغيره. أشبه ما لو سلم أو عزم على قطعها فبطلت، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية، النية عزم جازم ومع العزم على قطعها لا جزم، انتفى الجزم، وإذا انتفى الجزم حينئذ انتفت النية، انتفت النية. إذا قطع ملزوم به، واضح أن الصلاة تبطل. وأما القطع المعلق على شرط كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعها بطلت لمنافاة ذلك جزمه بها، طرق الباب يعني، حينئذ بطلت الصلاة لوجوده. وأما التردد في القطع فتبطل كذلك، لأن استدامة النية شرط، استدامة النية شرط، عندنا أمران، هذا شأن الشرط. ولذلك من الفوارق بين النية بين الشرط والركن أن الشرط يكون مستديما، سديم الطهارة شرط لصحة الصلاة، تكون من أول الصلاة إلى أن يسلم، لو ورد الصلاة في الطهارة في الثلاث ركعات الأول ثم أفسدها فسد الصلاة من أولها. إذن وأما التردد في القطع لأن استدامة النية شرط، ومع التردد وكذلك الفسخ لا يبقى مستديما، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، انتفى الشرط انتفى المشروط. ما هو المشروط؟ لا، الاستدامة شرط في صحة النية، فإذا انتفى الشرط هو الاستدامة، انتفت النية، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني الاستدامة شرط لصحة النية. فإذا كان كذلك حينئذ النية لابد أن تكون موجودة من أول عبادة إلى آخرها، هذا شرط استدامة، فإذا لم يستدم النية بطلت، كمن صلى دون وضوء. وأما العزم على فعل محظور قبل فعله بأن عزم على كلام ولم يتكلم، أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله، وهذا قد يحصل معه، يسأل بعض الناس متوضي ويريد أن يخرج منه ريح، أراد أن يخرج ما خرج، عزم على إبطال وضوئه، ما حكم الوضوء؟ صحيح، نعم قطعا صحيح، والعبرة بماذا؟ بالفعل نفسه، خرج أو ما خرج. أما كونه نوى وحاول وجاهد هذا كله لا عبرة به، لا عبرة به، وإنما النظر إلى الفعل نفسه، أو فعل حدث نحوه ولم يفعل لم تبطل وفاقا لعدم منافاة الجزم المتقدم، لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله، ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر إلى أن يوجد مناقض لها، إلى أن يوجد مناقض لها. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن في حديث ذي اليدين دليلا على أن نية الخروج من الصلاة كانت استثناء من القاعدة العامة، بمعنى أنه لو نوى نية القطع لكن لشيء ظاهر تعلق به، ظن أنه خرج من الصلاة فتكلم فنبه إلى أنه لم يخرج، هو قطع النية، ظن أنه خرج من الصلاة سلم، حينئذ قطع، قطع النية حاصل قطعا، حينئذ لكونه قد ظن أنه أتم صلاته هذا القطع لا يؤثر، بمعنى أن القطع السابق معلق بماذا الحكم؟ بما إذا لم يعتقد أو ينوي أو يظن أنه أتم العبادة. لكن لو قطع لأجل ظن خاطئ عنده وهو أنه قد أتم العبادة ثم رجع، ذاك القطع لا يؤثر. وحديث اليدين واضح بين في هذا. ذكر الحافظ أن في حديث ذي اليدين دليلا على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كان بناء على ظن التمام، ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم، لو سلم. وكذا كلام من ظن التمام، كلام من ظن التمام، ظن أنه تم الصلاة فتكلم، قل هذا الكلام حصل بالفعل لكن بظنه قد أتم صلاته، حينئذ هذا الظن صار رافعا لما يترتب على ذلك المحظور وهو عدم بطلان الصلاة. وأنه قول الجمهور من السلف والخلف وعامة أهل الحديث، وأن الإبطال بغير دليل ممنوع، وأن الإبطال بغير دليل ممنوع. حينئذ لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ظن أنه تم الصلاة ووقف عند كذا وتكلم وحصل حديث حوار، هذا الحوار الأصل فيه أنه مناف للصلاة، هذا واحد. ثانيا أنه نوى الخروج من الصلاة، إذن هذا قطع للنية ولكنه قطع غير معتبر، بمعنى أنه لا يؤثر. لماذا؟ لوجود معارض وهو أنه قد ظن تمام العبادة ولو سلم، وهذا الظن مؤثر في عدم ترتب ما قد يترتب على القطع، بأنه رافع للأثر الذي قد يترتب على القطع، فلو قطع دون ذلك الظن بطل الصلاة على ما سبق. والشك في النية عندنا للحنابلة يوجب استئناف الصلاة، الشك في النية يوجب استئناف الصلاة. فإذا شك هل نوى الصلاة أو عين ظهرا أو نحوها استأنف الصلاة، لأن الأصل عدم النية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابن حامد غيره لا تبطل، إذا شك لا تبطل، ويبني لأن الشك لا يزيل حكم النية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم عليه خروجه لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بالنية. إذا علم أنه دخل بنية ثم طرأ عليه الشك لا يخرج، هذا واضح بين. لماذا؟ لأنه يستصحب اليقين، يستصحب اليقين. لكن إذا لم يوجد يقين سابق فالأصل أن من شك في شيء كعدمه، من شك في شيء كعدمه. فإذا شك في فعل ركن من أركان الصلاة فالأصل له كعدمه، إلا إذا كان عنده نوع وسواس فلا يلتفت إليه. وأما الأصل المعتبر فلا، إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا نقول إيتي بالفاتحة إذا كنت قبل الركوع، فإذا ركعت وشككت هل قرأت الفاتحة أو لا نقول إلغي تلك الركعة. لماذا؟ لأنك تركت ركنا من أركان الصلاة فنحكم عليه بأنه قد ترك. لماذا؟ لكونه قد شك. والأصل العدم، عدم الاتيان، إلا إذا كان لعارض كوسواس ونحوه. ومنه فقد الجزم والتردد، تردد. إذن فقد الجزم والتردد هذا يعتبر من المنافي، لكن هنا مستثنيات تريد بالرفع من ورد أي تأتي، أي صور مستثنيات تصح فيها النية مع تردد أو تعليق. وهذا كما ذكرناه مرارا، يكون عندنا أصل ثم تأتي صور مستثناة، تأتي صور مستثناة خروج، وهذا الشأن في القواعد العامة، لابد من ما يسمى بما شرد عن القاعدة خرج عنها، أي صور مستثنيات تصح فيها النية مع تردد أو تعليق. أي يستثنى من ذلك الأصل صور تصح فيها مع تردد أو التعليق. من ذلك ما إذا اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة، على ما ذكرناه سابقا لابد من التردد، لابد من التردد. لكن هذا في ماذا؟ فيما إذا توضأ وضوءا كاملا من هذا ووضوءا كاملا من هذا وقع التردد لكنه مغتفر، هذا على أحد الأقوال وهو قول في المذهب عندنا، لكن المختار عند في المذهب أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يتوضأ منهما وضوءا واحدا لأنه يقطع بالنية. حينئذ نترك هذه الصورة، نترك هذه الصورة بكون يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا، لأنه أمكن وجود النية بدرجة أعلى، وهي كونه يجمع بين المائين، فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هذا أعلى درجة في وجود النية من كونه يتوضأ من هذا ويتوضأ، لأنه إذا توضأ من الأول توضأ مترددا، كل الوضوء وقع بتردد وشك، وإذا توضأ بعد مرة ثانية من الثاني كل الوضوء كذلك كالسابق، حينئذ الأول وقع بدون نية لأنه متردد، والثاني وقع بدون نية، عندنا درجة أعلى لأن مسألة اجتهادية، وهي كونه يجمع بينهما، فهذا حينئذ يكون التردد فيه أقل وأضعف من السابق، بل قد يقال بأنه قد جزم بصحة وضوئه، بل يتوضأ بكل مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة. عليه صوم واجب لا يدري أهو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوما عليه يوم واحد، ما يدري هل هو كفارة أو نذر أو من رمضان، صام يوما بنية ذلك الواجب، وقع فيه تردد، حينئذ يقول هذا التردد مغتفر، فنوى صوما أجزاءه، كمن نسي صلاة من الخمس، نسي صلاة من الخمس ولا يدري، توضأ وضوءا خاطئا مثلا وتبين له أنه لا يصح ولا يدري، هل ذاك الوضوء كان في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، لا يدري، حينئذ ماذا يصنع؟ يصلي خمسا، صحيح يصلي خمسا، ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، كل واحدة منها نوى به الإعادة، لكنه على الشك لم يجزم، حينئذ نقول هذه النية متردد فيها، والأصل فيه ماذا؟ أن ينوي الإعادة جزما، بأن هذه عن الظهر التي لم تصح سابقا، حينئذ نقول التردد الذي وقع في الإعادة هذا مغتفر فلا يلتفت إليه. فنوى صوما أجزاءه كمن نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة. وأما التعليق ففيه صور، منها الحج، وهذا وقع عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول مريد الحج بمريد الإحرام إن كان زيد محرما فقد أحرمت، أو إن أحرم بالإفراد فأنا مفرد، إن أحرم بالتمتع فأنا متمتع، علق، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه وإلا فلا. والتعليق هل هو تردد أم لا، فيه خلاف بين أهل العلم. شك في قصر إمامه فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، فبان قاصرا قصرا، يعني تصلي خلف إمام لا تدري هل يقصر أم يتم، هذا يقع كثير، فتنوي أنك كإمامه فيتبين لك بأنه قصر، حينئذ تقصر معه إن كنت مسافرا، تبين أنه أتم فتتم لكونها متابعة للإمام. إذن وقع التردد هنا واغتفر. وفي الصوم نوى ليلة 30 من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض، المذهب عندنا لا يصح، والصحيح الظاهر أنه يصح، واضح هذا؟ إذن هذا ما يتعلق به بشروط النية. قال القرافي للنية ثلاثة شروط. الأول أن تتعلق بمكتسب للناوي، مكتسب للناوي يعني شيء يكتسب يفعل لابد بفعل، أما شيء معدوم هذا الأصل فيه أنه لا يقع التكليف به بمعدوم، وإنما يقع بشيء موجود. أن تتعلق بمكتسب للناوي فإنها مخصصة، وتخصيص غير المفعول المكتسب المخصص محال، بمعنى أنه لابد أن يكون الشيء مقصودا موجودا يمكن أن يخصص، فإذا لم يكن مكتسب في قدرة الفاعل حينئذ كيف يخصصه؟ لأن النية تخصيص، النية في حقيقتها وجوهرها أنها تخصيص، لأن عندك أقوال متعددة وأفعال، فتنوي بعض الأقوال وبعض الأفعال المعينة والأقوال المعينة بأنها صلاة فتتعبد لله بها، هذا تخصيص، أنت أقوالك كثيرة منها ومنها ومنها فتخصص بعض الأقوال تجعله صلاة، وعندك أفعال كثيرة تخصص بعض الأفعال تجعله صلاة، ما لا يقبل التخصيص هذا لا يقبل أن يكون منويا، لا يقبل أن يكون منويا. إذن أن تتعلق بمكتسب للناوي فإنها أي النية مخصصة، وتخصيص غير المفعول المكتسب المخصص محال لا يمكن، كما نقول من شروط التكليف مكلف به أن يكون ماذا؟ معدوما، وأما الموجود هذا لا يمكن، لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لابد أن يكون معدوما، بمعنى أنك إذا أوقعت الصلاة أو العبادة وكلفت بإيقاعها هذا محال، لأن المطلوب شيء واحد وأنت قد فعلته، فلابد أن يكون المكلف به معدوما غير موجود. الثاني أن يكون المنوي معها معلوم الوجوب أو مظنون الوجوب كما ذكرناه سابقا، العلم بالمنوي إما على جهة الإيجاب أو ظنا راجحا، فإن المشكوك تكون النية مترددة فلا تنعقد، مشكوك فيه، الشك الأصل فيه أنه ملحق بالعدم، حينئذ إذا قصد شيء يقصد شيئا معلوما أو مظنونا ظنا راجحا، وأما إذا لم يكن كذلك كيف يقصده؟ هذا فيه نوع تعذر. فإن المشكوك تكون النية مترددة فلا تنعقد، ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل اعتقاد الإسلام لأنه عنده غير معلوم ولا مظنون. الثالث أن تكون النية مقارنة للمنوي، لأن أول العبادات لو عري عن النية لكان أولها مترددا بين القربة وغيرها، ويمكن أن نعلل بأنه فات شرطه، لابد أن تكون النية مصحوبة لأول العبادة من أولها إلى آخرها، فإذا فات أول جزء منها ولم يكن مصحوبا بنية فات محلا للنية، حينئذ يكون فوات شرط. وأجزاء الصلاة مبني على أولها وتبع لها، بدليل أن أولها إذا نوي فرضا أو نفلا أو قضاء أو أداء كان آخره كذلك، نعم بعضها يبنى على بعض، وكذلك إذا نوى أولها مترددا كان آخرها مترددا فلا تصح قربة. إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن تكون النية مقارنة للمنوي. وعلى كلام القرافي في الجملة تكون الشروط حيث الجملة سبعة: إسلام الناوي، تمييزه، علم الناوي بما نوى، ألا يأتي الناوي بمناف لما نواه، هذا الرابع. خامس أن تتعلق النية بمكتسب للناوي. والسادس أن تتعلق النية بأمر متيقن أو بظن غالب. السابع أن تكون النية مقارنة للمنوي. وفي الحقيقة هذه التي زادها القرافي هذه يمكن إدخالها في قولنا علم الناوي بما نوى، حين تكون الشروط أربعة: إسلام الناوي، تمييزه، علم الناوي بما نوى، ألا يأتي الناوي بمناف لما نواه. المبحث الخامس في أمور متفرقة، بعض المسائل متعددة. مسألة الأولى: هل النية ركن أم شرط؟ تم خلاف بين أهل العلم، واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد. واختلفوا أي اختلف الفقهاء والعلماء هل هي، أي النية فيما دخلت فيه من العبادات، هل هي ركن في العبادات؟ لأن الركن ما دخل فيه، والركن جزء الذات والشرط خرج، إذن ما كان داخلا في الماهية فهو ركن، ما كان خارجا سابقا لها مشترطا يكون في أولها وآخرها يعتبر شرطا. هل هي ركن في العبادات لأن الركن ما دخل في الماهية وهي داخلة في ماهية الصلاة مثلا، وكونها لا تنوى للتسلسل، لأن لو كانت ركن، الركن لابد له من نية، إذن النية لابد لها من نية وتكون ركن، جئت بها لركن، ثم هي في نفسها ركن وتحتاج إلى نية وتبقى هكذا، هذا يسمى ماذا؟ تسلسل، وهو ممنوع، بمعنى أن العباد لا يكلفون به. فحينئذ نقول هي ركن، وكونها لا تفتقر إلى نية دفعا للتسلسل وهو مما لا تتعلق به القدرة فلا يكون مكلفا به، واضح؟ وهذا جيد لا بأس به. والركن ما كان داخل الماهية أو تعد شرطا، يحتمل أنه من العداد، تعد يقال فلان في عداد بني فلان يعد منه وهو في عداد الصالحين، والمراد هنا أن النية تذكر في عداد الشروط، أو تعد شرطا، والشرط هو ما كان خارج الماهية ويجب استمراره فيها كباقي الشروط، إذ لو كانت ركنا لاحتاجت لنية أخرى تندرج فيها كما في أجزاء العبادة، واللازم باطل، للزوم التسلسل فيبطل الملزوم يعني، لكن لا تعد لنية أو لا يحتاج لنية أخرى فلم تكن ركنا. وهذا الخلاف هنا مبني على ماذا؟ على أننا لو قلنا بأنها ركن فهي عبادة، حينئذ تفتقر إلى نية، وهذه النية كسابقتها مختلف فيها هل هي شرط أم ركن، قلنا هي ركن فتفتقر إلى نية، وهكذا جاء التسلسل. قالوا إذن هذا لزم منه التسلسل، دل على أنها ليست بركن، ليست بركن، فقالوا بأنها شرط، قالوا بأنها شرط. والجواب عن هذا سهل، بأن قال نعم هي تستلزم التسلسل، والتسلسل ليس داخلا في قدرة المكلف، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، حينئذ نقول هي ركن ولا تفتقر إلى ماذا؟ إلى نية، هي ركن لدليل الشرع، وكون لا تفتقر إلى نية سقط بعجز المكلف عنه، عجز المكلف عنه ولا إشكال فيه. واختلفوا هل هي ركن أو تعاد شرطا، شرطا. وما قدم يعني القول الأول وهي كونها ركن وهو الحكم ركنيتها، فهو أي هذا القول المعتمد، معتمد اعتمد الشيء وعليه اتكى وأمضاه، يعني القول الذي اتكى عليه الفقهاء واعتمدوه وأمضاه قوله بأنها ركن، بأنها ركن. وما قدم فهو المعتمد وهو قول الجمهور من حيث إطلاق الركن عليها أولى من إطلاق الشرط، أولى من إطلاق الشرطين. وقال بعضهم هي تختلف باختلاف العبادات، قد تكون شرطا في عبادة، وقد تكون ركنا في عبادة، وقد تكون في عبادة واحدة شرطا باعتبار وركنا باعتبار. ولذلك قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن، النية قبل الصلاة شرط وفيها يعني في الصلاة ركن، وفي الإنصاف رواية أنها فرض، يعني النية أنها فرض. إذن وما قدم وهو أنها ركن فهو المعتمد أي الذي اختاره الأكثرون، لأنها داخل العبادة، وهذا شأن الأركان، شأن الأركان، وإلا لافتقرت. نعم. واختاره القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها، اختار القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها شرط، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيها كما في آخر العبادات، فواجب أن تكون شرطا خارج عنها. إذا من قال بالشرطية أراد أن يفر عن التسلسل، من قال بأنها شرط وليست بركن أراد أن يفر عن التسلسل، قال لأن التسلسل هذا محال، تنوي وتنوي من العشاء إلى الفجر وأنت ما صليت الفجر، لأنك تنوي لكل نية نية وتنتهي، تقوم بالساعة وأنت ما نويت لفرض واحد. نقول هذا الجواب عنه سهل، هو ما ذكرناه بأن التسلسل محال، وما كان محال لا تتعلق به قدرة المكلف فلا يكون واجبا، المكلف به لابد أن يكون مقدورا في قدرة المكلف، يعني يمكن أو الاستطاعة، أن تكون الاستطاعة في مقدور المكلف بحيث يستطيع أن يأتي بهذا العمل، فإن عجز عنه سقط. ثانيا قال قاعدة النية في اليمين، وفي اليمين خصصت ما عم ولم تعمم ما يخص علمه، هذه مهمة جدا وتأتي في الأيمان، بمعنى أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص، اللفظ الذي يحلف به مكلف إما أن يكون لفظا عاما وإما أن يكون لفظا خاصا، ها؟ إما أن يكون لفظا عاما أو يكون لفظا خاصا، إن أتى بلفظ خاص فإما أن تصاحبه نية مخالفة وإما أن لا تصاحبه نية، يعني قال والله لا أدخل بيت أحد ولم ينوي أنه زيد، حينئذ نقول العموم باقي على عمومه، فلا يدخل بيت أحد أبدا حتى يموت ولا يحنث، واضح؟ هنا لم توجد نية مخالفة للفظ العام، قال والله لا أدخل بيت أحد بعد اليوم، ونوى في قلبه بيت زيد من الناس، حينئذ تكون النية مخصصة للفظ العام، فلا يدخل بيت زيد فقط وما عداه له أن يدخل، حينئذ خصصت النية اللفظ العام، لكن لو كان اللفظ خاصا والله لا أدخل بيت زيد ونوى جميع البيوت، هل النية تعمم اللفظ الخاص؟ لا، لا تعممه. لماذا؟ لأن اللفظ الخاص لا يحتمل، هو خاص كاسمه لا يحتمل، بخلاف اللفظ العام فإنه محتمل، حينئذ المحتمل يقبل التخصيص وغير المحتمل لا يقبل التعميم، لا يقبل التعميم. هذه مهمة قاعدة في باب الأيمان. في النية في اليمين تخصص اللفظ العام متى إن وجدت نية مخالفة، وأما إذا حلف مثلا وعمم ولم ينوي مخالفا على عمومه، قال والله لا آكل كذا مثلا، حينئذ نقول هذا على عمومه. وفي اليمين خصصت ما عم، أي ما عممه اللفظ فتخصصه وتقصره على بعض أفراده، حينئذ تخصص النية الحكم ببعض الأفراد التي شملها اللفظ العام، التي شملها اللفظ العام. ما عم يعني اللفظ الذي عم، الألف هذه لي للإطلاق. وفي اليمين يعني والنية في اليمين خصصت، أي النية هي ما، أي اللفظ الذي عم، أي اللفظ العام. ولم تعمم، تعمم مبني للمعلوم من التعميم، أي النية لم تعمم النية اللفظ الذي يخص، ما يخص يعني من اللفظ، أي الحكم الذي تعلق باللفظ الخاص. علما أي جزما، زاد الناظم على الأصل جزم، أي جزم الناظم عدم تعميم النية للخاص، عدم تعميم النية للخاص. إذن قال هنا والله لا أكلم أحدا، لا أكلم أحدا، ونوى زيدا بقلبه، أي ونوى بالأحد فردا واحدا معلوما وهو زيد، قصر الحكم أي حكم العام على زيد، فلا يراد تناوله للبعض الآخر، ولا يحنث حينئذ إلا بمكالمة زيد فقط وما عداه فلا، لأنه قال والله لا أكلم أحدا ونوى بالأحد أنه زيد، حينئذ يقتصر الحكم العام على زيد وما عداه يبقى على الأصل. ولم يعمم، ولم تعمم ما يخص علما، كأن يمن عليه رجل بماء نال منه فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش، ها والله لا أشرب منه ماء من عطش، من عطش هذا قيد، هل له أن يغسل ثوبه؟ نعم، لأنه خاص هنا لا يشرب منه من عطش، لو لم يكن عطشان وشرب منه جاز أو لا؟ جاز، نعم لا يحنث. لماذا؟ لأنه خصص شرب الماء بماء إذا كان عطشان، فإذا لم يكن كذلك حينئذ ما عدا الاستعمالات هذه فهو على أصله، لأن النية لا تعمم اللفظ الخاص، لا تعمم اللفظ الخاص. قال والله لا أكلم زيدا، حينئذ نقول زيد فقط الذي لا تكلم، من عداه لو نوى العموم نقول هذه النية تبقى على تخصيصها. إذن هنا قال والله لا أشرب منه ماء من عطش، فإن اليمين تنعقد على ماء من عطش خاصة، قصرت اليمين على الماء الموصوف بما ذكره، ولا يحنث بطعامه وثيابه، لو طبخ منه صح مع كونه ماذا أراد الماء الذي أتى به زيد من الناس، قال والله لا أشرب منه من عطش، حينئذ له أن يطبخ منه، له أن يشرب إذا لم يكن على عطش، له أن يغسل ثيابه، وإنما يخص الماء بالوصف الذي ذكر فيه في اليمين، لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها، بجهة يتجوز بها، لأن اللفظ العام قد يراد به بعضه وأما اللفظ الخاص فلا. ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل، واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته لذي القسم، هذه قاعدة ماذا؟ مقاصد اللفظ على نية اللفظ، اللفظ قد يكون ماذا؟ محتملا، قد يكون محتملا، فالعبرة بماذا؟ بقصده، بنيته، فالذي يريده هو الذي يعتبر، هو الذي يعتبر. ونية اللافظ في الحكم مرتبة أي معتبرة في تعيينها على مقاصد اللفظ الذي أراده، على مقاصد اللفظ الذي أراده. هذا الحكم حكم شرعي، بمعنى أن الكلام لا يشترط فيه القصد كما ذكرناه في محله، كلام اللغوي العربي الفصيح أو اللفظ المفيد، وهل القصد معتبر أو لا؟ قلنا الصحيح أنه غير معتبر، لكن هنا زاد الشرع في اعتبار بعض المسائل لابد من قصدها، لابد من قصدها. رأى امرأة في الشارع طالق، ظن ماذا؟ أنها زوجته، لأن طلق من أجل أنها خرجت، فتبين أنها لم تخرج من بيته، حينئذ نقول لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه نوى أو رتب بطلاقه ذاك الوصف الذي رآه، فإذا لم يكن كذلك حينئذ تبقى على أصلها على مقاصد اللفظ كما قد أصل الألف ليه للإطلاق كما جعل المذكور أصلا وقاعدة أصلا وقاعدة. قال الشارح هنا وهذه قاعدة هي مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي. نعم اليمين عند القاضي لا يقبل التوري البتة وإنما على ما نواه القاضي حلف إنما يكون على ما نواه قد يوري مع الناس ويعتبر الله أعلم لكن عند القاضي لا لابد أن ينوي بلفظه ما أراده القاضي فإن لم ينوي حينئذ يحنث وتقع اليمين غموسا إذا كان كاذبا فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد هذا الأصل فإن كان مخالفا له كحنفي استحلف شافعيا بشفعة الجوار يعني المسألة التي تقع فيها خلاف هذا العبرة بماذا؟ هذه مسألة أخرى لكن الأصل المعتمد هو أن يكون الحلف على نية القاضي على نية القاضي ولذلك قال هنا واستثني اليمين عند من حكم أي عند القاضي واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته في نسخة فهية واستثني اليمين عند من حكم يعني عند الحاكم وهو القاضي فهو أي اليمين على نيته على نيته يعني نية من حكم الذي هو القاضي لا ذي القسم لا صاحب القسم وهو الحالف المدعى عليه مثلا أي الحالف فلا تعتبر نيته وإلا لضاعت الحقوق لو لم يخالف في هذا الأصل واستثني اليمين عند القاضي لضاعت الحقوق كلا يحلف على ما أراده هو ولا ينوي ما أراده القاضي إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه وأجابه إلى ذلك فإن اليمين يكون على نية المستحلف ولا يجوز له التأويل لأنه يخالف مقصود المستحلف لحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي لفظ على نية المستحلف على نية المستحلف واستثني اليمين عند من حكم فهو على نيته لا ذي القسم هناك في قوله ونية اللافظ بحكم على مقاصد اللفظ في بعض النسخ ونية اللافظ قول مجمل مقاصد اللفظ عليها تحمل وفي نسخة ثالثة ونية اللافظ قولا يجمل فقولا منصوب على أنه مفعول اللافظ ويجمل نعت له والمعنى أن مقاصد اللفظ محمولة على نية اللفظ إذن قاعدة مقاصد اللفظ على نية الله كل من تكلم فالأصل أنه أراد ما نوى لو فهم منه ما فهم هذا أمر غير معتبر ولذلك قالوا منها لو كانت عنده زوجة اسمها طالق ها طالق تعالى ماذا يقع طلقة أو طلقتان لا يقع لما لأنه تلفظ بالطلاق الأصل في القاعدة أن كل من تلفظ بالطلاق نواه أو لا يقع ولكن حينئذ نقول إذا كان اسمها طالق أو هي أما واسمها حرة حينئذ نقول له قال يا طالق أو يا حرة لا تطلق إن اسمها نداها نعم إذن ونية اللفظ والحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصلاه ذكرنا مثلا أنه لو كانت زوجته اسمها طالق أو حرة وقال يا طالق أو يا حرة فإن قصد الطلاق أو العتق حصل أو لا نقول عبرة هنا بماذا بالنية إن نوى الطلاق وقال يا طالق وقع الطلاق وإن نوى النداء فقط حينئذ لا يقع طلاق حينئذ اللفظ كما هو لكن ينظر في نية المتكلم ثم قال والفرض ربما تعدى فعله بنية النفل السبان نقله والفرض ربما تعدى فعله رب هنا للتقليل ولا يحمل ويحتمل أنها للتكثير باعتبار كثرة الأمثلة أما في أصله فلا لأن النفل لا يقوم مقام الفرض هذا الأصل النفل لا يقوم مقام الفرض فلا يتعدى الفرض بنية النفل ولا يجزئ هذا الأصل وخرج عن هذا الأصل صور يتعدى فيها الفرض بنية النفل صور مستثناة والأصل هو عدم التعدية والفرض ربما يعني على قلة تعدى فعله بنية النفل بنية النفل فرض لا يتعدى بنية النفل وفيها فروع لو أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة صحت أو لا لا تصح قولا واحدا لو صلى صلاة الظهر ونوى أنها نفل لا تصح. لو صلى صلاة الظهر معتقدا وجوبها لكن نوى أن الفاتحة والركوع والسجود كل هذا سنة لا تصح، لا تصح. نوى أن منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ولم يعين، ما يدري هل هذا سنة وهذا صح أو لا صح، لأنه ماذا أتى بالأصل وهو أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، ولكنه لم يميز، ولكنه لم يميز. قال النووي في شرح الوسيط: ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا، وذلك كمسائل الحج مثلا. ناس الآن يعرفون، العوام يحج ولكن لا يدري هذا فرض أو ليس بفرض، هذا واجب هذا ليس بواجب، هذا سنة أو لا، فيأتي بها على ما هي عليه، لم يميز هذا عن ذاك، حينئذ نقول هنا يقع. ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ينوي به النفلة وتصادف بقاء الفرض عليه. قال السيوطي: هذا الضابط مقتضي اضطرادا وعكسه، كما يعرف من الأمثلة السابقة والآتية. من جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر فقال، جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر وأتمم الصلاة، ليس قال تذكر وأتم الصلاة، صح. هذا بناء على الشافعية، عندهم التشهد الأول سنة، نوى أنه سنة، يعتقد أنه سنة، فجلس ظانا أنه التشهد الأول ثم تذكر، فإذا به قد أتى بالتشهد بقوله كاملا ثم سلم، أجزأ النفل هنا عن الفرض، أجزأ النفل عن الفرض. هذا بناء على مذهبه اللي عندنا أن التشهد الأول يعتبر واجبا. نوى الحج أو العمرة أو الطواف تطوعا وعليه الفرض، إذا لبى تطوعا وعليه فرض، انقلب النفل فرضا، انقلب النفل فرضا. وهذا مثل لو نوى عن غيره ولم يحج عن نفسه، حج عن شبرمة. وربما والفرض ربما تعدى فعله بنية النفل. السبانة نقول هذا تتميم لي، تتميم لي للبيت، أي ظهر كونها مستثناة من الأصل. نعم. ثم قال خاتمة، يعني لهذه القاعدة الأمور بمقاصدها، خاتمة من كل شيء عاقبته وآخره. واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية، واعلم بأن النية التي هي القصد تختلف بحسب الأبواب، يعني ليست شيئا واحدا وإنما هي متعددة، فنية الصوم غير نية الصلاة وهكذا، بحسب الأبواب، يعني تختلف حسب الأبواب في الكيفية في ماهيتها وحقيقتها. وأما الأصل المشترك وهو القدر الذي يعتبر جنسا في النيات هو القصد، تقصد ماذا هذا يختلف، لابد من القصد بنية التقرب إلى الله تعالى، لكن ما هو المقصود هو الذي يختلف باختلاف الأبواب. وذلك كنية الوضوء فإنه قصد رفع الحدث، والصلاة نية الصلاة وهي قصد أقوال وأفعال إلى آخره، والحج نية الحج وهذه قصد الدخول في النسك، والصيام قصد إمساك مخصوص، والزكاة قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص. حينئذ تختلف من باب إلى باب، وهذا ما يتعلق به بالكيفية. قال: واعلم بأن النية التي ذكرنا بيان أحكامها بحسب الأبواب من الأعمال في الكيفية التي تؤدى بها، فتختلف النية في كيفية باختلاف الأبواب، كأن ننوي الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو الوضوء المفروض أو نحو ذلك، هذا في اعتبار العبادة نفسها أيضا تتنوع، فالذي ينوي التجديد ليس كالذي ينوي رفع الحدث، يتوضأ هذا ويريد به مثلا رفع الحدث، توضأ آخر وهو متطهر لكنه ينوي تجديد الوضوء، حينئذ اختلف، هذا قصد رفع الحدث وهذا لم يقصد رفع الحدث، وكلاهما عبادتان وهي جنس واحد أو نوع واحد وهو الوضوء، وصحة العبادة مع اختلاف النية، صحة العبادة مع اختلاف النية، وهكذا يقال فيما ذكر. قال السيوطي رحمه الله تعالى: اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد، قواعد عامة كثيرة جدا موجودة في المبسوطات، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى. هذا ما يتعلق بقاعدة الأولى وهي أم في قواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات. هل يقع الطلاق أو العتق إن كان في قول مازحا؟ كان يمزح مع زوجته طالق، يقع طلاق لا فرق بين جده وهزله، بين جده وهزله. هنا السائل يقول أيضا لو أنه نوى أن يصلي بالمسجد الحرام وهو بلاد بعيدة ولا يمكن أن يدرك صلاة العشاء، هل يوجع النية؟ لا، لا يوجع النية. لماذا؟ لأن هذا عبث، هو الآن بقي ربع ساعة مثلا وهو في أمريكا ينوي أن يصلي العشاء في مسجد الحرام، هذا عبث، ليس بنية شيئا، ليس بعمل مقصود يؤجر عليه، وإنما يحتاج إلى أيام حتى يصل. نعم، إن كان يؤجر فلماذا لا تصح النية؟ ليست العبرة هنا بكونه يؤجر أو لا لا يوجد، وإنما لكونها مطابقة للشرع أو لا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.